بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلي نسيانا، فقهنا بدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بما يسهل، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وارفع علينا فتوح العارفين. في المجلس 62 بعد 500، ومع الصفحة 13 بعد 400، ونحن مع قول الشيخ: فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت. الحديث عن عموم تعلق قدرة الله تبارك وتعالى، والحديث عن عموم تعلق قدرة الله عز وجل هو فرع من الحديث عن الله جل جلاله. خير ما يمكن أن تخرج به من هذه الدنيا أن تتعرف إلى الله جل جلاله. إذا تعرفت إلى الله عز وجل دفعت هذه المعرفة إلى أن تحقق ما خلقت من أجله، حيث أخبر الله عز وجل أنه قد خلق الخلق ليحقق العبودية له في هذه الدار: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والقيام بما خلقنا من أجله هو عين الحكمة، ذلك أنك في كل شأن من شؤون حياتك إذا وكل إليك أمر وعرفت أنه موكل بك وأنه نصب بعنقك، فأي تقصير في القيام بهذا الذي كلفت به يعتبر تقصير في حق نفسك. فإذا ما علمنا أن الله عز وجل خلقنا من أجل أن نتعرف إليه سبحانه، إذا ما خرجنا من هذه الدار ونحن جهلة بالله تبارك وتعالى، مع ذلك أننا بحاجة إلى أن نرجع مرة ثانية، لكن هل هناك من رجوع ثانية إلى رحاب هذه الدنيا؟ لا رجوع على الإطلاق. أوقيت أجلا، أوقيت عمرا، جاءتك الرسالات، بينت لك ما ينبغي أن تفعله، أعطاك الله عز وجل العقل، وأعطاك الله عز وجل الإرادة، وأعطاك الله عز وجل القدرة، الإرادة من أجل أن تعين ما تريد، والقدرة من أجل أن تنجز ما خصصته إرادتك. فأنت الآن أمام محك حقيقة به تسعد أو به يشقى، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قلنا إن سورة الفاتحة فيها عطاءات، حتى أُلِّف فيها 3 مجلدات سورة الفاتحة، بل أُلِّفت المجلدات 3 في قوله تعالى من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. مزاد السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذا كتاب من 3 مجلدات. عما يتحدث هذا الكتاب؟ عن منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ذلك أن الارتقاء لا حدود له فيما يتعلق بالتقرب إلى الله عز وجل، لا حدود للارتقاء حتى في الجنة التي إذا أكرمنا الله عز وجل بها ودخلناها، فإن الارتقاء بمعرفة الله عز وجل إنما لا ينتهي على الإطلاق، لأنه لا يحاط بعظمة الله عز وجل. فإذا ما كان مع كل نفس من الأنفاس قد تعرف الله عز وجل إليه وفتح بما أراد أن يفتحه عليه، مع ذلك أنك في ارتقاء مستمر، وإن كانت المعرفة في الآخرة لا تدخل في دائرة التكليف. هناك معرفة للمعرفة، هنا معرفة طلب منك أن تتعرف إلى الله جل جلاله. من سورة الفاتحة، المطالع من سورة الفاتحة إنما تحدد عظمة المعرفة، وأنك إذا خرجت من هذه الدار على معرفة، مع ذلك أنك قد وضعت قدمك على أول الطريق إلى السعادة، سعادة الأبد. ماذا يقول الله عز وجل في الآيات الأولى من سورة الفاتحة التي اختارها الله عز وجل إن أقرأها بكل ركعة من الركعات، وليس عبثا أن تيمم شريعة الله عز وجل وجهها قبل هذا المعنى، كل ركعة من الركعات إنما تقرأ فيها سورة الفاتحة، لكن بشرط أن تقرأها بقلب واعٍ، أن تقرأها بقلب مفتوح، أن تقرأها بعقل فاحض. أما تقول في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ما الذي جمعت هذه الآيات؟ جمعت كل حقائق التوحيد التي بها نصول ونجود، منها أولا رب العالمين. إذا ينبغي أن أقيم الدليل على أنه رب العالمين حقيقة. رب العالمين يعني كل ما سوى الله عز وجل استمد وجوده بإيجاد الله تبارك وتعالى. الدليل أن ما سوى الله عز وجل سبق بعدم، وأنت من البدهي لديك أن ما تبقى بعدم لا يمكن أن يخرج في حيث الوجود إلا إذا أولا كان قابلا للوجود. إذا كان من المستحيل من جنس المستحيل فإن المستحيل لا يقبل الوجود على الإطلاق، لذاته لا يقبل الوجود. أولا ينبغي أن يكون مما يقبل الوجود، ثانيا ينبغي أن يأتي مرجح من خارجه يرجح وجوده على عدمه، لأن الممكن يقبل الوجود والعدم قبولا واحدا. الأرض التي تعطى من أجل أن تقيم عليها عمارة، لو أنك ما رسمت الخارطة وما خطوت الخطوة التالية بعد رسم الخارطة لتنجزها على الواقع، لا يمكن أن تقوم عبارة على الإطلاق. الأرض قابلة لأن تبني عليها، ولكن لا يبنى عليها إلا إذا ما تدخلت قوى من خارج الأرض. الأرض نفسها ما تنبت عمارة إلا إذا كان هناك في أراضي من نوع معين مصنوعة صناعة أمريكية أو ألمانية الأحسن، قالوا هذه الصناعة أرض تنبت عمارات، دلوني على هذه الأرض حتى أنا أتعرف إليها. قال لا، أرأيت إلى كفتي الميزان، يكون نضرب مثال للممكن بكفتي الميزان. الآن ميزان إلكتروني صار، ميزان إلكتروني لا ليس له كفتان، هو عبارة عن لسان واحد فقط ممغط إلى الأعلى وعليه أرقام. حتى هذا له كفتان حقيقة، لكن في التصور ما الكفة الأولى؟ كفة الصفر، حينما لا تضع على سطح الميزان شيء فالرقم هو صفر حقيقة. هذا يبقى الصفر. لو افترضنا أنك غبت عنه مليون سنة ورجعت، سيبقى الصفر صفر إلا إذا وضعت على الكفة ما به يخرج الصفر عن كونه صفرا. الأرض نفسها إذا رجعنا إليها لا يمكن أن يقوم عليها بناء إلا إذا كان هناك قوة من خارج هذه الأرض. كفة الميزان في الكفتين السابقتين إذا لم تضع في أحد الكفتين ثقل لتثقل وترتفع الكفة المقابلة، هذا ما يسمى بالجرينات التي تنصب من أجل نقل الأشياء، هي حسابات دقيقة جدا تتناول ما الثقل الذي ينبغي أن يرفعه هذه الرافعة، ما الوزن؟ قال وزن 1000، ينبغي أن يكون في المقابل 1000. ألا ترى معي بأن بعضها يركب ثم تنقلب بسائقها؟ ذلك أنه لم يكن هناك ضابط أو حساب ضابط بقضية التعادل. التعادل أن يكون هناك وزن 1000 وهي تحتمل 1000، إذن هناك ما يسمى بالتوازن. هذا التوازن لا يمكن أن يغلب جانب فيه على جانب إلا بثقل خارج عن دائرة الكفة نفسها. ولعلي ما أبعد إذا أعدت الكرة والكرة والكرة فيما يتعلق بالمصعد، أنا قعدت إلى بناية تقريبا 44 طابق، فلما وصلنا لل 44 بقي المصعد فوق في 44 إذا سحب بالأسفل، مع ذلك أنه نزل مرة ثانية سيبقى في الأسفل إلا إذا سحبت أنت. هو عند استعداد صعد هذه واحدة، وعند استعداد إنزين هذه الثانية. تعالينا الآن إلى الطابق 30، نحن الآن في الطابق 30، المصعد أمامنا، هل يقبل الصعود؟ يقبل الصعود. وكم من مرة وقفنا أمام باب المصعد ننتظره فجاء، أنا أريد أن أصعد فيقولون نازل، بمعنى أنه مسحوب للأسفل. المصعد مطواع ما شاء الله عنه، أجير ببلاش إلا ما يغذى به من طاقة اسمه شعير، يعني الكهرباء نفسها شعير المصعد حقيقة. فهذا المصعد يقبل الصعود ويقبل الهبوط قبول متوازن، نعم متوازن، سواء عنده الصعود والهبوط سواء أبدا، لكن يحتاج إلى من يسحبه من خارجه. فنقول مصعد يقبل الوجود والعدم، أي يقبل الصعود والنزول. إذا لا يمكن أن يصعد إلا بمصعد، ولكن أن ينزل إلا بمنزل، وهذا ما يسمى بالممكن. كل ما سوى ممكن قبل أن يوجد كان العدم هو الذي غلفه وسبقه. إذا لابد لكل ممكن من موجد يوجده، وينبغي أن يكون هذا الموجد من خارجه، ذلك أن الممكن هو بالعدم. العدم حتى لا وجود له في الأصل، أفيكون لا وجود له وتنسب له صفة الإيجاد؟ لا يمكن هذا المعدوم، لا يمكن أن يثمر شيئا على الإطلاق. لو فرضنا أنه الشجر في التفاح عنده غير موجود، وعند الصباح قال لزوجته أنا سأطعمك تفاحة من الشجرة، أي شجرة هذه؟ الشجرة اللي من نزرعها في المستقبل. أنت عم تخرب الآن، كل يوم مصطول، إذا ما في شجرة ما في تفاحة. الشجرة بحاجة لغارس، نعم بحاجة لغارس. كل معدوم كي يوجد ينبغي أن يسبقه من يوجده. وبالاتفاق أيضا، لو أننا قررنا أنبوب اختبار من كل ما يمكن أن ينبت، على معنى لا ميكروب ولا جرثومة ولا شيء، فرغناه، العلماء قاطبة يقطعون بأنه لو بقي مليارات السنين لا ينتج شيئا لأنه مفرغ. أما إذا وضعت فيه جراثيم من أجل أن تنمو، بعدها وجدت جراثيم أو ذباب، قل ها، وقل لك لا، ما ها، الذي تورم موجود صغير، موجود إنما هو نما وتورم بهذا التورم. نأتي الآن إذا قلنا لكل ما سوى الله عز وجل سبقه العدم، إذا لابد له من موجب يوجده، هذا الموجب إما أن يكون مثله وإما أن يكون مخالفا له. إذا كان مخالفا له يعني لم يسبقه عدم، كما سبق هذا الموجب من عدم عدم، بمعنى ينبغي أن يكون الموجب لم يسبق لعدم، وهذا هو واجب الوجود، وهذا بالتقسيم العقلي، إما أن يكون مثله وإما أن لا يكون مثله. الأصل أن لا يكون مثله، لأنه لو كان مثله طيب أين هو؟ هو مثله بالعدم يعني، فعدم لا ينتج عدم. ميت لا يحمل ميت. مرة من المرات كنا في الطريق وإذ 20 ميت يحملون جنازة ميت، بالمنام ولا باليقظة؟ هذه بالمنام ممكن أن نرى مثل هذا، أنه أموات تحمل ميتا، أما باليقظة ما تصير أموات تحمل ميت، ما تصير حقيقة. فاقد الحياة لا يمكن أن ينتج ما يدل على الحياة، وهذا معروف. أنت مفلس أو أدخلت البطاقة في صندوق السحب، وذكرت مرة أنه جيت أنا أردت أو أنا بحاجة إلى 500 درهم، فدخلت البطاقة، قال لي آسفين، إحنا آسفين خير إن شاء الله، قال لي مالك رصيد أنت؟ إذا مالك رصيد كيف بدي أعطيك هذا الصندوق؟ ماذا أعطيك؟ قل له أقربني، دخيل عليك أقربني، قل له أقربني، ما بيقربك حقيقة. فالوالد الله يرحمه رجعت قلت له والله ما استطعنا نسحب، قال لي قلت له، قال لي الصندوق، قال لي ما عندنا، ما لك هذي، قال لي هكذا يقول انه ما عندنا؟ قلت له لا، عم بيقول بالشاشة انه ليت لك رصيد، نحن آسفين، رصيدك 200، انت بدك 500. يفهم من هذا فاقد الشيء لا يعطي، وهذا بالاتفاق ايضا، فاقد الشيء لا يعطي، كل ما سوى الله فاقد الوجود، اذا لابد له من موجدين. بناء على هذا لا يمكن أن تفرق بين عرش وفرش ونجوم ومجرات وذرات وكواكب وإنسان ونبات وحيوان وجبال، كل ما شئت أنت، كل هذا الوجود يحتاج إلى قدرة. ولذلك بلا تناهي ما به تعلقت، بمعنى كل موجود أولده الله، وكل ما أوجده الله عز وجل أو من أوجده الله فيما يتعلق بالعقلاء إنما يدل وجوده على أن قدرة الله تعلقت به. أيمكن أن نجد فجوة في هذا الكون؟ مهما حلقت أنت ومهما سرحت ومهما مرحت في ظواهر هذا الكون، أيمكن أن يكون هناك جزء نقول آه وصلنا الآن، هذا ليس لله علاقة به، يعني في جزء من الكون مساحة لا علاقة لله عز وجل بها. من أوجدها إذن؟ إذا كان كل ما سوى الله يحتاج الموجب، هذه من أوجدها؟ إذا غير الله عز وجل هذا غلط حقيقة، لأن الوحدانية ثابتة بالدليل القاطع بالبرهان الواضح تماما 100%. إذا لا يمكن أن يكون ذرة من هذا الوجود لم تتعلق به قدرة الله عز وجل، بلا تناهي ما به تعلق. ما الفائدة التي يمكن أن نستفيدها علاوة على أننا نصيب الحق بمثل هذا التصور؟ قضية الاعتقاد إصابة التصور الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو جمليا، يعني أنت إذا صادقت الحقيقة مع ذلك أنك صرب بمصادفتك هذه الحقيقة بصرف النظر عن أثارها وثمراتها، لكن ومع ذلك أنت بأمس الحاجة إلى أن تحقق وحدة الأفعال، أن توحد الله بالأفعال، بمعنى ما من شيء في هذا الوجود إلا وهو خلق الله عز وجل، لأن كله له صفة الافتقار إلى الله عز وجل. ما في شيء في هذا الوجود له صفة الغنى بذاته، وإنما هو غني بغيره، غني بالحي القيوم سبحانه وتعالى، فهو مفتقر إلى الله جل جلاله. هذا المعنى يقفك أمام كل ما يجري في هذا الكون، إنما هو خلق الله عز وجل. استحضر أنه خلقه الله عز وجل، إن كل شيء خلقناه بقدر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إذا خالق كل شيء بمعنى وانت عم تتحرك وانت ساكن، لما بينزل نجم، لما بيتحرك كوكب، كله خلق الله تبارك وتعالى. انت الان في هذه الحالة تعيش في رحاب الحضور مع الله تبارك وتعالى، ليس هناك غير الله عز وجل شريك مع الله تبارك وتعالى، انما يشارك في صنع هذا الكون، وانما الله وحده المتفرد بهذا الوجود. فكل ما سوى الله يصمد في وجوده الى الله عز وجل. اما قال الله الصمد، الصمد يعني من يصمد اليه بالحوائج كلها. اهم حاجه عندك في الوجود، وجودك اهم حاجه. قبل ان توجد انت بحاجه للوجود بالاول، وبعدين تسال الله عز وجل ان يقيم في هذا الوجود الذي منحك الله عز وجل اياه صفات معينه. هذا المعنى من الناحيه العقليه واضح تماما، كل ما سوى الله ممكن، كل ممكن يحتاج الى من يرجع وجوده على عدمه او عدمه على وجوده. اذا هذا الكون خلق الله وتعلق فيه قدره الله عز وجل. ولكن أنحن مكلفون بالأدلة العقلية وحدها؟ قال الأصل التكليف يكون بالشرع، نحن طلب منا شرعا أن نؤمن بهذا المعنى. أما قال صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الإنسان المكلف، والحقيقة أنه ليس خاصا بهذا الإنسان، وإنما هو عام في كل الموجودات. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. أنت حينما تخرج من بيتك، أنا يمكن أن أكون غافل عن هذا المعنى، ذلك أن السيارة فيها بترول الحمد لله، متى ما شغلت تمشي تماما تماما. الجيب فيها فلوس، إذا أردت أن أذهب إلى المخبز سأجد ما به، وكل ما شئت أنت من معطيات الحياة التي أنت بأمس الحاجة إليها. لو افترضنا أن ضربت إيدك على جيبك ما حصلت فلوس، الآن تشعر بالحاجة، تشعر بالحاجة من تبقي، وهذه كارثة في كثير من النفوس، ألا تشعر بما أعطاك الله عز وجل إياه إلا بالفقد. ونحن نسأل الله عز وجل أن نتعرف إليه بالوجد لا بالفقد، يعني وهو يعطينا سبحانه وتعالى. ومن هنا وأنا أتحرك أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال كنز من كنوز الجنة. العلماء قالوا كنوز الجنة، الجنة نفسها جنتان، جنة معارف وجنة زخارف. أما جنة الزخارف هناك فيها أنهار وأنهار وأنهار، فيها حور عين، وفيها أشجار، وفيها ثمار، وفيها لقاء مع الأحباب، كل هذه في جنة الله تبارك وتعالى. لكن جنة المعارف من هنا من الدنيا، أنت كونك أنت تعيش في رحاب الله معرفة بالله عز وجل، أنت الآن في الجنة، في جنة المعرفة. ويكفي أنك تتعرف إلى الله عز وجل في هذه الجنة، بل ينبغي أن تضع في الحسبان أن قوله تعالى يعلمنا إياك نعبد جاء بعد الحمد لله رب العالمين، بعد المعرفة تقول إياك نعبد، ولا تصنع عبادة مع الجهل بالله عز وجل. مر معنا في خطوط الجمعة ذلك الذي قال بكر الشبلي رحمه الله تبارك وتعالى، قال الأعمى لا يدري من جمال الجوهرة إلا باللمس. والجاهل بالله عز وجل لا يدري من حلاوة ذكر الله إلا حلاوة ذكر اللسان. فالمطلوب من الأعمى حتى يوصل جمال الجوهرة أن يرى، والمطلوب من الجاهل أن يتعرف، لأنه إذا ذكر الله عز وجل وهو عارف بالله عز وجل هذا لا تسعه السماوات، لأنه عارف بخالق السماوات. إذا كنت أنت على صلة برب العالمين، ما الذي يعوزك أنت؟ أنت غني حقيقة، غني بالحي القيوم سبحانه وتعالى. وعلى هذا وجدنا أبوة أمام، هل كتاب الله عز وجل تناول هذه الحقائق؟ سؤال مهم جدا، هل تناول كتاب الله عز وجل هذه الحقائق؟ أنا أقول أنه قرأت الكتاب القرآن الكريم من أوله إلى آخره مرتين ثلاثة أربعة خمسة، ثم وجدت ما تقول أنه ممكن ويرجح وجوده على عدمه ويقبل وجوده ويقبل عدم. صحيح أنت لن تجد هذه المصطلحات في القرآن الكريم، لكن القرآن عرض عليك مباشرة، إذ إنه أنزل من أجل أن يبلغ لكل المستويات، وربما كان مستوى من المستويات يتناول الحقائق العقلية. أنا أتكلم عن العقل، ممكن من ممكن، ما يقبل وجود والعدم، ما الواجب، ما لا يقبل الانتفاء، ما المستحيل، ما لا يقبل وجود على الإطلاق، وهذه أقسام الحكم العقلي على فكرة، هذه أقسام الحكم العقلي موجودة عند العقل الصيني والياباني والأمريكي والبريطاني والألماني، لأنه تقسيم عقلي، هذا حقيقة تقسيم عقلي، وأنت تتعامل مع هذه الحقائق دون أن تجعلها في عناوين أو مصطلحات، تقول بجوز، لا ما بجوز، ممكن، لا ما ممكن، نفسه، وأحيانا تقيم المستحيل مقام الممكن وممكن مقام المستحيل، لأنه بيكون ما بيكون في ضبط عقلي التعامل مع الظواهر أو مع الحقائق أو حركته في ميادين الحياة ليست حركة منضبطة قائمة على وعي معين. لكن في المقابل أجاء كتاب الله عز وجل يدلنا على عموم تعلق قدرة الله، على أن الله هو خالق كل شيء. نحن وصلنا إلى قول الله عز وجل وخلق كل شيء، خلق فعل ما، كل من أدوات العموم، أدوات الشمول كلها. إذا قلت أنا جاء كل الناس، الأصل كل الناس إلا إذا استثنيت، إذا استثنيت دل الاستثناء على أني ما أردت من استثنيته من كل، وإلى الأصل الذهن ينصرف، جاء كل الأطباء إلى الاجتماعي، جاء كل المهندسين إلى المؤتمر، جاء الكل، معك كلهم إلا عبد الله. أنا لما استثنيت عبد الله دل الاستثناء على شمول كل على فكرة، وليس على اختزالها. الأصل كل، حيث يقول الله عز وجل خذوا نفس ذائقة الموت، يقول أنا خارج هذه الدائرة. قل لماذا أنت خارج؟ إذا قال كل إذا احتوت، إذا تضمنت، إذا حوت كل، لفظ كل إذا حوت نكرة دلت على عموم العموم، كل واحدة تدل على العموم، كل نفس نكرة معناه ما في نفس تخرج. قال لي أنا الحمد لله لست نفسا، قال له ما دام أنت عم تخرج نفسك عن النفوس أنت ميت من الآن على فكرة قبل أن تموت. كل نفس لحد كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يفهم من هذا أيضا أن كل من أدوات العموم، كل من أدوات العموم، كل نفس بما كسبت رهينة لعب كلنا، حتى بالقرآن الكريم هنا قال وخلق كل شيء، كل دخلت على الشيء وشيء نكرة. يفهم من هذا أن كل ما يصح أن يطلق عليه شيء داخل في عباب كل، وسلط عليه فعل خلقه، خلق كل ما بقول به، وخلق من الأفعال المتعدية. يفهم من هذا وأنا مطمئن الآن إلى أن كتاب الله عز وجل علمني على عموم قدرته، عموم قدرة، لأن الخلق يعني الإيجاد يكون بصفة القدرة. ألا ترى معي بأن الخارطة التي فيها برج مكون من 700 طابق هو أكبر أطول برج في العالم يبقى خارطة ما لم تأتي القدرة، وهنا القدرة العضلية أو القدرة المالية. حتى القدرة المالية ما تنجز، ترى عندك أنت أموال مكدسة وما في عمال. إذن كل خلق يدل على القدرة، القدرة صفة بارزة في الوجود، والإرادة صفة بارزة في الوجود لكن بروزها من وراء بروز القدرة. ذلك أنك إذا ما جئت بلوحة فيها ألوان، فيها كذا لونا، وفيها ظلال، وفيها أضواء، فيها إنارة، وفيها جانب مظلم، هذا التلوين في التلوين يدل على الإرادة. ذلك أنه لو لم تكن إرادة أرادت أن يكون مظلل مظلل ومضاء مضاء والملون ملون والمساحات مختلفة أيضا، وهذا يفهمه الذين يصومون حقيقة. مع ذلك إرادتك هي التي يقول لماذا فعلت كذا؟ يقول أردت أن هكذا، أردت أن أبرز هكذا، يريد أن يقول. إذن الإرادة يدل عليها الخلق، لكن من وراء وراء. ومن هنا لما لم يكن الناس على مستوى مباشر يتعاملون مع طيبة الإرادة يفهمونها مما خلق الله عز وجل، قال أول ما دلنا على القدرة، ويكفي أن أؤمن بعموم تعلق قدرة الله عز وجل. كل شيء ما يخلو شيء في هذا الوجود ما دام يطلق عليه شيء عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى، وخلق كل شيء. طبعا خلقنا له نمطان في الأنماط اللي نعرفها نحن، الأنماط التي نعرفها بالخلق، إما أن يكون خلقا مباشرا ويكون المخلوق مستمرا وجوده إلى أن يبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الأرض هذه ما تبدل كل لحظة بخلاف غيرها من المخلوقات. أحيانا يضع الله عز وجل سنة في خلقه، هذه السنة فيها أصل وتفرع، يعني مثلا الأغصان تتفرع عن الجذع، والجذع يتفرع عن البذرة، يتفرع عن البذرة، والثمرة أو الزهرة أو الورقة إنما يتفرع من الفروع. خلق الله الزهرة من الغصن، وخلق الثمرة من الزهرة، حينما تعقد الزهرة تصبح ثمرة. الإنسان الأم هي الحاضنة، يخلق الله عز وجل النطفة الأنشاج التي تتكون من الرجل ومن المرأة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، هذه النطفة جزء من الإنسان نفسه، جزء من الأب وجزء من الأم. يمكن أن يكون سنة الله عز وجل بهذه، ثم خلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا عظام لحمة. هذا نمط من أنماط خلق الله تبارك وتعالى. ويخلق ما لا تعلمون، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ويخلق ما لا تعلمون، دخل فيها كل القطارات السريعة، كل الطائرات، كل الغواصات، وكل بس ما تخاف من الغواصات أنت، خاصة إذا علمت أن كل الغواصات في أعداء الله عز وجل، ما في غواصة عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليزال هذه الأمة، الأمة هذه حقيقة هي مبكورة في بطنها، الأمة في عقلها حتى في عقل ذاتها. لكن ويخلق ما لا تعلمون، قال هنا بعدما بين وسائل النقل التي عرفها المجتمع لما نزل القرآن الكريم، هل هناك إحداثات؟ لا هناك. ويخلق كلمة ما لا يعلمون، كل ما يمكن أن يستحدث من وسائل النقل داخل في قوله تعالى. وهذا عطاء القرآن على فكرة، عطاء القرآن كالكلمة القرآنية تؤدي معناها في العصر الذي نزلت فيه، لكنها لا تمتنع على الإطلاق أن تغطي كل عطاءات الكون الذي أو التي ستأتي من بعده. هذا عطاءات القرآن الكريم. ولذلك بعض الألفاظ القرآنية فهمها الصحابة وجيل الصحابة بمقدار ما وسعتهم العلوم الكونية كالفلك والجغرافيا. أما نحن الآن بما أنه قد تراكمت علينا معلومات كثيرة تتعلق خاصة بالأرض عن كلامنا، والأرض بعد ذلك دحاها، كلمة دحاها هذه من الأيقونات القرآنية، إذا صح كلمة أيقونات أنا ما أحبها لأنها كنفية، هذه هي لؤلؤة من الآية القرآن الكريم، وما أكثر الآية القرآن الكريم. الأضحية هي بيضة النعامة، والأرض بعد ذلك دحاها، مع تدل بقوله دحاها على كروية الأرض أو بيضوية الأرض، مو كروية، هي بيضوية حقيقة. وهكذا حينما أخبر الله تبارك وتعالى بقوله إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. الصحابة قرأوها وترنموا أمام عظمة خلق الله تبارك وتعالى، 100% هذا الكلام، وغاصوا في أعماقها، لكنهم ما وصلوا إلى ما يسمى بالXXY اللي نحن اكتشفناه بالأخير، فتبين لنا أن قضية الذكورة والأنوثة تكون من الرجل لا من المرأة، وهذا من البديهيات صارت العلمية. على معنى أن الذي يعين الذكر منك أنت يا رجل يا إنسان يا عنتر، منك إن وليس من المرأة. المرأة كلها إكس، فيأتي هو هذا الرجل بالواي تبعه، فواي يصير من تبلع الإكس، فإذا به يؤكس، لا ما يؤكس، يووي يعني يدخل في الواوية هذه، ما في عندنا مشكلة. الدليل خلق من هو، من هو قال مو من هما، يعني ليس من نطفة الأنشاد تتكون الذكورة، نص الأنشاد يعني بيضة بيضة موقعة هاي نص الأنشاد، وإنما من الرجل. ألم يكن نطفة من مني هنيا، هذا الرجل عقته، هذه بيضة، هذه بيضة تبيض مثل الدجاج، الدجاج يبيض أيضا من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه هو. وهذا طبعا العلماء قالوا. إذا نأتي الآن للقرآن الكريم حيث يقول الله عز وجل خلق كل شيء على الإطلاق، كل العرب فهموا ما خلق كل شيء. لو سألت أي واحد عربي بفهم باللغة العربية أي فهم، قلت له خلق كل شيء، هل هناك شيء يخرج عن الخلق؟ قال لا، لأن النص هكذا. وقال تعالى الآن مع تقرير عموم تعلق قدرة الله عز وجل يعطينا آية كونية، وهذا من معطيات القرآن الكريم المخفية أيضا. يقول الله تبارك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا، لاحظ من كل شيء، مع ثمان شيء إلا خلقه الله عز وجل على قانون الزوجية. الآن هذا عطاء جديد، قانون الزوجية غير الخلق نفسه، الخلق إيجاد، مجرد إيجاد. قانون الزوجية الآن حتى الكهرباء حتى السحاب فيه سالب وموجب. قانون الزوجية قانون عام، وهذا أظهر ما يكون في عالم الإنسان، رجل وامرأة في عالم الإنسان. الزهور، الزهور، الثمار، نحن كنا زارعين خيار في العوير، خيار واضح تماما، زوجية واضحة في الخيار، من أوضح ما تكون واضحة في الكوسة أكثر. طيب إذا يفهم هنا قانون الزوجية يعني أمر في كل شؤون الكون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، هذه تركت للأجيال اللاحقة لعلكم تذكرون. الصحابة رضي الله عنهم وقعت أبصارهم وعقولهم على زوجية حقا، يعرفون الناقة والفحل، يعرفون الأمور هذه في عالم الحيوانات واضحة، حتى في عالم النبات. دليل أنا أنه يعرفون ما في عالم النبات من زوجية قضية تأذير النخيل. النخيل إذا ما أبر ما ينتج، ما يثمر. التأذير عبارة عن أعضاء وأعضاء يشاء الله عز وجل. هذا عام، أقول أن عام فعلا عام. النحل نقوم بدور كبير جدا في قضية التلقيح لأنه يحمل معه إلى آخره. إذن ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ما المطلوب الآن؟ بلا تناهٍ ما به تعلقت، يعني تعلقت قدرة الله عز وجل بكل شيء بدليل من كل شيء خلقنا. الخلق خلقنا ضمير يعود على الله تبارك وتعالى. من المتكلم؟ الله عز وجل. هل هناك من تكلم غير الله قال نحن خلقنا؟ عطيه واحد. حتى فرعون ترى بس ادعى انه رب القوم هؤلاء السعساء في زمانه، في زمانه كان سعساء حقيقه، قال انا ربكم الاعلى. والفراعنة المتاخرين في القرن 21 نفس الشيء، لكن يقولون بلسان الحال لا بلسان القال. لكن هل أحد يدعي يقول والله أنا خلقت العام الماضي من منتجات ثورتنا أننا خلقنا تقريبا 300,000 طفل؟ أنا أظن أنه بحاجة لحذاء في فمه لو أنه قال هذا الكلام. قد يقول أنه من منتجات عامة يعني في السجل المفاخر، شو لك علاقة 300,000 طفل؟ شو لك علاقة بهم؟ ما لك علاقة على الإطلاق، لا من قريب ولا من بعيد. حتى ولا طبيب انت تولد، لو فرضنا انه ولدنا الطبيب قد يظن حتى ما يسمى باطفال انابيب، هذه دعوة عريضة ترى، العنوان غير الحقيقة. قبل الانبوب لا يعني ان الطبيب قد خلق حتى الحيوان المنوي هذا الذي يجرى بينه وبين البويضة تلقيح خارجي لأن الرحم ما يستطيع في خلل معين في الرحم، قال حتى هذا لم يخلق لا الحيوان المنوي ولا البويضة. ثم يرد هذا بعد أن يعني يختلط الحيوان من البويضة، يعني يدخل بالبويضة يعني يوقعها، بعدها يرد للرحم. أنا ما قال طب الأنابيب، والله شو الأنابيب بلاستيك هاي طالع أطفال، نحن ما معنى خبر حقيقة أنه طالع أطفال. إذن يعلمنا الله عز وجل عموم تعلق قدرته، يعلمنا حقيقة. ومن كل شيء ينبغي أن لا يقع بصرك ولا عقلك ولا فهمك ولا ذهنك على شيء إلا وتستحضر، ومن كل شيء خلقنا الله عز وجل هو الذي أعلن أنه وحده تفرد بالخلق. ثم يقول الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا طعم جديد أيضا. يعلمنا الله عز وجل أن نتعوذ به من حيث إنه خالق، ولكي لا يذهب الذهن إلى أن هناك من شارك الله في الخلق، بمعنى أن هناك من خلق قطاع العقارب والأفاعي، وهناك من خلق قطاع الأسماك الذهبية. قال لا، كلها خلق الله عز وجل. حذاري أن يذهب الذهن لأول وهلة أو بعد التفكير إلى أن هناك شيء في هذا الوجود ما تعلقت به قدرة الله عز وجل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، مع تفهيم الظاهر. هذه المظاهر 100% في حكمة من وراء خلقها. ما خلق الله شيئا عبثا على إطلاق، بيقين هذا الكلام. وقال أحدهم من جملة اللمسات، قال إذا كانت الدنيا فيها عقارب وأفاعي نحن لاصقين فيها للعظم، لاصقين للعظم. كيف لو ما كان فيها أفاعي وعقارب؟ يعني فيها منغصات، فيها شبيحة عفوا، فيها أناس من المعتدين الآتين الأفاكين، ومع ذلك لاصقين فيها، لاصقين فيها، سكرانين فيها نحن. فكيف لما كان فيها في بصير الجنة؟ ترى الجنة ما فيها خروج ولا تمني خروج ولا تتمنى تخرج منها، لأنه الصفراء كامل، الخير كله في الجنة والشر كله في النار. هذه الدنيا اختلط خيرها بشرها نماذج حتى يبين لك أن هذا نموذج فيه من الجنة لكن على أكمله، وهذا نموذج فيه من النار لكن على أشده. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هل يدل النص على أن الله خالق كل شيء؟ نعم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ثم يقول الله تبارك وتعالى الآن أيضا قطاع جديد، نحن الآن نأتي بالآيات من أجل أن نتعرف إلى ما ينبغي أن نعتقده في الله تبارك وتعالى من خلال الآيات. قلنا الأمر العقلي هذا من البدهيات ومن أقوى ما أتت به شريعة الله عز وجل، أنها عضدت النقل بالعقل. الأصل كلفنا بالنقل نحن، قال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا نحاسب يوم القيامة. ما دلنا الله عز وجل عليه معنى ذلك أنه يريد الله عز وجل أن نتعرف إليه، لكن هل العقل يتخلى يعطى إجازة كما عند النصارى أطفي استراج عقلك واتبعني؟ لا والله، بالعكس، أطفي أنر استراج عقلك واتبعني. هنا نأتي للنص الآخر، كل النصوص التي جاء بها هنا تدل على عموم التعلق وقدرة الله عز وجل. لماذا؟ قال يتحقق أنه لا شريك مع الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه حقيقة جاء بها الرسل عليه الصلاة والسلام، وإلهكم إله واحد، واحد بذاته في صفاته في أسمائه في أفعاله سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قلنا ما الدليل؟ قال مباشرة في سورة البقرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي لاحظ قطاعات الكون العريضة والفلك التي تجري في الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الظواهر مع تفرد كل ظاهرة بخصائصها كلها فيها أقيم الكون على فترة. نحن بحاجة للنار في هذا الكون، بحاجة للماء، لكن الماء يبقى على مساحته والنار تبقى على مساحتها إلا إذا أراد الله عز وجل أن يحرق أقواما. فهنا تمتد مساحة النار مثل الهواء، الهواء أرسله الله لواقح لكن لو شاء أن يسخره سخره لنا لواقع. قد يسخره على من شاء على أنه عقوبة سخر عليهم. إذا قال سخر عليهم معنى ذلك أنه سخر الريح عليهم ليقسمهم بهذه الريح، كأنما يريد أن يقول هذه الظاهرة الكونية هي لك يا ابن آدم، مسخرة لك ما دمت عبدا لله عز وجل، أما إذا تمردت على الله سخرت عليك. وأما عاد فأولكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فترى لهم من باقي استئصال كامل مثل قرى لوط. إذن نحن أمام خلق الله عز وجل، ماذا يقول الله عز وجل في هذه الآية؟ قال والله، هذه جملة ثانية على فكرة، والله خلق، والله خلق يعني الله خالق، الله خلق كل دابة مما أيضا فيها حقيقة من الحقائق العلمية. قلت الماء ترى هي الماء أس الوجود، أس الحياة، حيث يوجد الماء النبات والحيوان والإنسان. إذا عدم الماء عدم الماء انتهى الموضوع، أنتم تعرفون هذه المسألة من الواضحات. لكن هنا بيّن الله عز وجل أن كل دابة مخلوقة بالماء، بمعنى أن أصل خلق العالم الحيواني يعني الحيوانات إنما هو من ماء. وفعلا أنت لو بحثت الطبيب البيطري أقدر مني على بيان هذه الأبعاد، وكل الحيوانات من ماء حقيقة كلها. بل إذا أردت أن تغوص في عمق القضية، الحشيش الذي تأكله البقرة حشيش، أليس الحشيش من الماء؟ لولا الماء لما كان الحشيش، الحشيش يدخل بجوفها فإذا به يخلق منه اللبن الذي يرضعه العجل والدماء التي تسيل في عروقها والجلد الذي يكسو الجسم كله ويغلفه والعظام والأسنان، هي طبيب الأسنان موجود، الأسنان لها علاقة بالحشيش، نعم كل المأكولات هذه ترجع حتى الأسنان، مينا والكينا والجينا والأسطورات هذه المخبأة في الفم، في شيء عجيب حقيقة. ثم ماذا؟ ثم العز الذي يخلقه الله في جوف البقرة في رحم البقرة من الحشيش. هل أليس الطعام يتحول إلى أشياء ومنها الحيوانات المنوية؟ وإذا من ما حقيقة؟ لكن في صورة يعني ليس مباشرة، مع أن الله عز وجل قادر على أن ننظر على الأرض وإذ بقر طلعت من الأرض. أنا أؤمن بهذا 100% مستعد، لكن إن شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الكون بسنن، وسنن صارمة على فكرة، سنن الله عز وجل. يعني البقر دائما بيكونوا من البقر، إلا إذا في حمير من بقر ما أدري إذا كان بيطلع شيء نمط من الأنماط، بعض الحمير من البقر بيكون الأم بقرة والابن حمار، هذه مشكلة حقيقة. هذه في عالم ترى الحقيقة ما موجودة، في عالم مجاز ممكن إحنا إذا حلقنا قليلا نطلع مجاز ما في مشكلة، حمار من بقرة يمكن أن يكون ذلك كذلك. لكن هنا قال والله خلق كل دابة مما، هذا عام ولا خاص؟ عام، كل دابة. نأتي الآن لنمط آخر له علاقة بأنفسنا. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة نحن خلقناكم، نحن ضمير يعود على الله، هذه دعوة تسميها أنت، أعطيني دليل على عكسها. أنت ما في إلا الله عز وجل قال نحن خلقناكم، ما في إلا الله عز وجل. إبليس ما يجرى أن يدعي هذه الدعوة على فكرة، حقيقة هو يأتي ليشكك يهدم التصور، أما هو ما يدعي أبدا، ما أظن أنه أهبل بهذه الدرجة يقول أن نحن أبدا أبدا نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ثم أعطانا نموذج هائل ومفحم، أفرأيتم ما تنون، هاي بذرة خلقكم أنتم، نحن خلقناكم. فأنت تكبر برأسك، تشمق برأسك، يعني كيف الله عز وجل هو تفرد؟ فأنت خلقت حيوانك المنوي الذي دخل في بويضة الأم فإذا بها تنجبه، لو والله من علاقة بالموضوع اللي له علاقة خبرني، هاي العنوان وهي التليفون، وبعطيه 100,000 درهم. أنا طبعا بتحدى بالمبلغ أكبر لأنه ما راح تطلع معك شيء، لو يطلع معك شيء ما بتحدى حقيقة.